بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، بقي إن شاء الله في دروس الموطأ، يعني قبل رمضان درسان فقط، وهما درس الليلة إن شاء الله وليلة الأربعاء هذا الأسبوع، وبقي أيضا من كتاب الصيام بابان فقط، وهما باب الاعتكاف وباب ليلة القدر. وبهذا إن شاء الله نتم كتاب الصيام قبل رمضان من عام 38 هذا السنة اللي نحن فيها، ونقرأ إن شاء الله الحج بعد رمضان وقبل الحج بإذن الله. والاعتكاف أيها الإخوة نعمة أيضا كبرى من الله، لأن الله عز وجل يريد أن يتوب عليكم ويريد لكم الخير، والله يدعو إلى دار السلام، الله عز وجل يدعو إلى دار السلام، ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وفي الآية الأخرى قال الله عن المشركين: أولئك يدعون إلى النار، والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه، ويبين آيات للناس لعلهم يتذكرون. وفي الآية الأخرى الله يريد أن يتوب عليكم، فإذن الله عز وجل يريد أن يتوب عليكم، والله عز وجل يدعو إلى الجنة وإلى المغفرة بإذنه، والله عز وجل يدعو إلى دار السلام، ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، والله عز وجل لا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضه لكم. فكان من رحمة الله عز وجل ومن حكمته، وهو يعلم أن عباد هؤلاء ضعفاء ومجوفون، خلقوا مجوفين ليسوا مصمتين، والمجوف ضعيف حتى في الأعيان الأخرى غير الإنسان، إذا كان الشيء مجوف يكون أضعف من المصمت. ولذلك الشيطان لما رأى الله عز وجل خلق آدم بيده ورآه منجذرا في طينته، دخل من فمه وخرج من أسفله، فلما رآه مجوفا قال: هذا أحرى أن أدرك من ما أريد. لكن الله أعاننا على الشيطان بأشياء، وأعطى الشيطان علينا أشياء فتنة لنا. فلما كان يعلم الله من خلقه هذا الضعف وهذا التجويف والميل إلى الدنيا والغفلة والنسيان اتباع الهوى وضعف القوة، جل وعلا يواصل عليهم مواسم الخيرات ويعينهم ويأخذ بأيديهم لأنهم ضعف، لكن الصادق يوفق الله عز وجل ويستغل هذه الفرص ينتهزها، والمعرض لا حيلة فيه، الإعراض ما في أشد منه. فرب العالمين يفتح أبواب الجنان ويأخذ بأيدي عباده لما خلقوا لأجله، وينتشلهم المرة تلو الأخرى من أوحال الدنيا والغرق فيها والركون إليها والاطمئنان بها، الذين له فيهم حاجة بين فترة أخرى ينتشلهم من هذا المستنقع الذي يميلون إلى الركون إليه. فمن ذلك هذا الشهر العظيم الذي ننتظر إن شاء الله بعد ليالي المعدودة، ولا ندري من يدرك منا ومن يموت قبل أن يدرك، نسأل الله أن يبلغنا إياه وأن يختم لنا فيه بخير ووفقنا فيه الخير. ثم أيضا من رحمة الله أيضا لضعف ابن آدم أن الشهر هذا يتدرج، يعني كلما تقدمت في شهر كلما انشرح صدرك للعبادة أكثر وفتحت لك أبواب أكثر. فنحن نصوم شعبان استعدادا لرمضان، ثم جعل الله أفضل رمضان آخره جل وعلا، وهذا من فضله وحكمته وإحسانه ورحمته ودعوته للجنة والمغفرة بإذنه، جعل خير الشهر آخره، وجعل ليلة القدر في آخره، وجعل أفضل لياليه آخره، لأن يكون العبد قد تقدم إن شاء الله في العبادة وترك الدنيا والصدقة والعمرة والصيام والقيام والقرآن والذكر، فإن شاء الله أنه إذا بلغ آخر الشهر أو العشر الآخر يكون في حال طيب، فجعل الله خيرات في آخره. ومن ذلك أنه استحب لنا الاعتكاف في آخره، والاعتكاف أمر يعني شديد لكنه يسير على من يسره الله عليه، فشرع الله لنا الاعتكاف في آخره ليكون تتمة لما حصل من أول الشهر من الخير والعبادة، ويكون التركيز يكون في العبادة المركزة بعد التعود من أول الشهر، يكون العبادة المركزة والخروج التام من الدنيا والانشغال بها بحيث يؤدي الشهر ما أراد الله منه، وهو تجديد التقوى والتوحيد والإنابة إلى الله عز وجل. فجعل آخر الشهر هو اللي فيه التركيز، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في أول الشهر يخلط الليل بنوم وصلاة، فإذا جاء آخر الشهر شد المئزر واعتزل أهله ولزم المسجد وأحيا ليله، معناه أنه كل ما تتقدم الشهر يكثر نصيب العبادة والتركيز فيها ويقل نصيب الدنيا، حتى يكون إن شاء الله آخر الشهر وآخر ليلة من الشهر يكون المسلم في أحسن حالاته التي إن شاء الله تعينه على ما أمامه من الأيام. هذه من حكم الله البالغة البديعة العظيمة. والاعتكاف إذا أخذت على وجهه هو أمر شديد، هو التخلي، وأصل الاعتكاف في اللغة هو ملازمة الشيء، أصل الاعتكاف في اللغة ملازمة الشيء والعكوف عليه والمرابطة عنده، هذا معنى عكف العين والكاف والفاء في لغة العرب تعني هذا الشيء. ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، فإذن هو المرابطة والملازمة واللزوم شيء معين في الشرع، هو المرابطة هو رباط، هو المرابطة والملازمة ولزوم المسجد لطاعة الله عز وجل، هذا الاعتكاف في الشرع، لزوم بيت من بيوت الله بغرض التخلي لعبادة الله عز وجل والتخلي عن الدنيا وأهلها، وهذا والله أنه نعمة كبرى من الله جل وعلا، لأن ابن آدم كما قلت لكم طين، وأحيانا ينغرس في الطين ويريد أن يبقى فيه في طين في طينته، لكن ابن آدم طين وفي نفخة من روح الله عز وجل، سويته ونفخت فيه من روحي، فلو ترك ابن آدم على هواه غلب الطينية اللي فيه وانغمس في الوحل، لكن الله عز وجل ينفخ فيه من روحه، بمعنى يربطه بالروح بالملأ الأعلى بالملائكة بالثواب، يرفعه من وحل الطين هذا الذي هو فيه، وهذا والله نعمة كبرى، والله نعمة كبرى يعني ما لها ثمن، لو تشكر الله على نعمة رمضان فقط ونعمة الاعتكاف لكان شكرك يحتاج إلى شكر. الله يريد أن يتوب عليكم، يريد أن يستنقذكم من النار، كلكم يدخل الجنة إلا من أبى، ما يفعل الله بعذابك إن شكرتم آمنتم، ما يفعل الله بعذابك، عذابكم ليس غرض لله، ليس مراد لله، إن شكرتم آمنتم. فكان الله عز وجل يريد هذا، يريد صالح شو من الجواب هناك عند المكتب هذا، فكان الله عز وجل يريد هذا الأمر، يريد هذا الأمر. فالاعتكاف ملازمة المسجد، ما هو المراد؟ مراد الاعتكاف فيه مراد الأول الانصراف والتخلي، تخلي الذهن أولا، الذهن أولا يعني، ولذلك جاء في آخر الشهر يكون الذهن خالي ولا ينشغل إلا بما اعتكف لأجله، وتخلي الروح والنفس والجسد لعبادة الله عز وجل، كأنه يقول يا رب هذه عشر ليالي في السنة اجعلها مركزة في الذكر في القرآن في الاستغفار التذكر في مركز فيه. ولهذا يستحب دائما المكان اللي يعينك على هذا المقصود، أي مكان يعينك على تحقيق المقصود هذا لله فهو أفضل، لأن في قاعدة عندنا في الشريعة تقول الفضيلة المتعلقة بذات العبادة مقدمة على الفضيلة المتعلقة بزمانها أو مكانها. يعني لو كان عندنا عبادة وفي فضيلة للزمان أو للمكان لكنها تتعارض مع فضيلة تتعلق بنفس العبادة، فإن الفضيلة المتعلقة بذات العبادة مقدمة على فضيلة المكان والزمان، وهذه لها صور لا تنتهي. مثال ذلك مثلا الصف الأول، قد يكون الصف الأول طويل جدا بحيث أنك ما تسمع الإمام ولا تسمع قراءة ولا تخشع، والصف الثاني خلف الإمام لكنه يحقق مقصود الصلاة وهو متابعة الإمام وسماع قراءته، يكون الصف الثاني أفضل لأنه في فضيلة متعلقة بذات العبادة، والصف الأول في فضيلة متعلقة بالمكان فقط بالمكان. فإذا تعارضت عندنا فضيلتان قدمنا فضيلة المتعلقة بالذات. كذلك هنا مثلا هذا مقصود الاعتكاف الأول، أي مكان يحقق لك هذا المقصود فهو أفضل. قد يكون قطعا الحرم المكي أو المدني أو بيت المقدس أفضل من حيث المكان ولا شك، ولا يوجد شبر في الأرض أفضل من هذه المساجد، مساجد الأنبياء الثلاثة. لكن قد يكون الاعتكاف في هذه المساجد في هذه الأزمنة لا يحقق المقصود اللي أنت تريده من الاعتكاف، لأنها يعني أجواء احتفالية أكثر ما فيها أجواء احتفالية، زحام والناس طالعة وداخلة وتشكيل القراء، يعني ما فيه ذاك الانفراد والتخلي والانصراف. بعدين كل واحد يشغلك وهذا بيسولف معك وهذا بيكلمك وأنحاء الدنيا كلها جاية، فيه نوع احتفال ونوع يعني تجمع وتجمهر وكذا، يمكن أنه يؤثر على مقصود الاعتكاف. فربما كانت المساجد القصية أقرب لمراد الاعتكاف من المساجد المفضلة، بل كان بعض السلف يعتكف في المساجد المهجورة سواء عاد في رمضان أو في غيره، المساجد التي يعني كانت معمورة ثم انتقل أهلها يعتكفون ثلاثة أربعة ويصلون فيها، لأنها مساجد الطين هذه القديمة خالية من أي مشكلة نهائيا، بل حتى ما في جماعة حي يجونك خمس صلوات في اليوم ويسولفون معك مثل ما يحصل الآن، يمكن جماعة الحي أنفسهم اللي ما اعتكفوا يسولفون مع المعتكفين ويخبرون بالأخبار، هم يريدون دائما البحث عن المكان اللي يحقق المراد تماما تماما. وكلما هيأت المكان والزمان والفقه في الاعتكاف بحيث أن يحقق مراد الله، كلما إن شاء الله مع النية الطيبة ومتابعة السنة كلما حصلت على أكبر مكسب وأكبر مراد من الاعتكاف. الغاية الثانية من الاعتكاف هي التماس ليلة القدر، التماس ليلة القدر. النبي عليه الصلاة والسلام لما اعتكفوا معه العشر الأولى يبحثون عن تلك الليلة، لما أرادوا الخروج بعضهم خرج قال ارجعوا إلى المسجد، الليلة التي تريدون أمامكم، فاعتكفوا العشر الوسطى. فلما أرادوا الخروج أو خرج بعضهم قال الزموا المسجد، الليلة التي تريدون أمامكم. فأنت الليلة هذه هبة من الله أيضا، لأن الله علم ضعف أمة محمد خاصة، يعني العبادة للمسلمين عامة في كل الشرائع والأديان، لكن أمة محمد أضعف وأقصر أعمارا، أقصر أعمارا وأضعف أجسادا كما قال الله في الجهاد الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا. فلذلك رب العالمين تلطف ورحم وجاد وتكرم على أمة محمد خاصة أن يعطيه من مواسم الخيرات ما يجبر هذا الضعف وهذا القصر في أعمارهم، يجبر لهم هذا. اللي يريد الخير والمعرض معرض ما في حيلة، لكن اللي يريد أن يجبر هذا الضعف. فتفضل عليهم بليلة لا تساوي ألف شهر عبادتها، بل هي خير من ألف شهر، والألف شهر 83 سنة وأربعة أشهر، ألف شهر. هذه الليلة أنزل الله فيها سورة كاملة من القرآن، وفيها نزل القرآن في تلك الليلة، وفيها يفرق كل أمر حكيم. فهذه الليلة ليلة واحدة في السنة، ومن وفق لقيامها والتعبد فيها خير عند الله وفي ميزانه من تعبد 1000 شهر. الآن الناس يلتمسون الليلة لكي يكون لدعوة مجابة ولا لكي، لا، المقصد الأعظم منها أنها تجبر قصر عمرك يا الفرد من أمة محمد، عمرك قصير. لذلك هي ليلة إذا وفقت لها تكتب في ميزانك لا تساوي 1000 شهر، بل خير من 1000 شهر. وهذه الليلة تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربي من كل أمر، وسلام هي حتى مطلع الفجر. فإذا كانت الليلة بهذه المثابة وهي ليلة في السنة، وأحرى شيء أن تكون فيه في رمضان، وأحرى شيء كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون في العشر الأواخر، كان حريا بالمسلم أن يبذل كل جهده وأن يلزم المسجد يبحث عن تلك الليلة، لعل إن شاء الله ما يخيب ظنك ولا يخيب رجل، يلزم المسجد بحثا عن تلك الليلة. وإن شاء الله إذا اعتكف العشر الأواخر من رمضان بإذن الله أنه قد أصاب تلك الليلة، لأن تواترت الرؤى، رؤى الصحابة، وتواترت الأحاديث على أنها في العشر الأواخر من رمضان. فإذا هذه غاية أخرى للاعتكاف. والمعتكف، المعتكف أحرى أن يكون تعبد تلك الليلة المعمى أكثر من غير المعتكف، إلا من عذر والله أعلم بالنية، إن رجال بالمدينة حبسهم العذر، ما قطعت المعادين ولا شفت المسيرة إلا كانوا معنا. إذا كان إنسان ود لكن محبوس، إما بدوام ملزوما بولا شيء، الله عز وجل أعلم. لكن المعتكف عموما أحرى أن يصيب تلك الليلة التي هي خير من 1000 شهر. وفي أيضا غير العبادة وغير التماس تلك الليلة، كما ذكرت لكم في بداية إخراج مقاصد الاعتكاف، إخراج المسلم من دوامة الدنيا ومن وحل الدنيا ولو 10 أيام في السنة. ترى هذا سبحان الله عظيم التأثير في إعادة الأولويات. أحيانا أنت مركز على أشياء وتعتقد أنها هي أهم شيء، إذا طلعناك حطناك في المسجد 10 أيام، طلعت يوم العيد تعيد أولوياتك من جديد وتدري وش الأهم ثم المهم. الآن أنت في الدوامة هذه ما تدري وش أهم شيء في عمرك وش المهم، لأنك عقب سنة كاملة من ملابسة الدنيا اختلطت عندك الأولويات، فأصبح عمرك ووقتك وجهدك مركز على شيء معين. لا، يأخذك رب العالمين ويضعك في بيته ويأمرك بأشياء مركزة في العبادة، بعدها تغير تفكيرك، تغير نظرتك للأمور، أيضا تغير عزيمتك. أليس العمل الصالح يزيد بالإيمان والإيمان يزيد بالعمل الصالح؟ 10 أيام في المسجد على السنة وبالفقه وبالنية الصالحة يزيد فيها الإيمان ويزيد فيها العزم حتى على، وهذا أمر ملاحظ ومشهود محسوس، أيضا تزيد فيها البصيرة. ترى البصيرة هذه شيء من الله، العلم ليس بالهذر ولا كثرة الرواية ولا تصفيف الكلام ولا، لا، العلم نور، نور يقذفه الله في قلب من يشاء من العباد. والله أنهم يلتمسون هذا العلم من أول الدهر ولا يصيب إلا القليل، يألفون المؤلفات الكثيرة والمجلدات ما يصيبون العلم. العلم ليس بالكمية، ليس بالهذر، ليس بالتصفيف، ليس، العلم نور يقذف الله بقلب من يشاء من عباده، يعرف به حدود ما أنزل الله على رسوله، يفرق لك بين هذا وهذا. شيخ إذا التبس الأمران عنا له أمر يفرق بين الماء واللبن، يعني لدرجة أن يفرق بين الماء واللبن إذا اختلط. هذا هو العلم، البصيرة. طيب البصيرة أين تبتغى؟ في النية الطيبة، في العبادة، في الاستغفار، لا حول ولا قوة إلا بالله، في الاعتصام بالله، في عدم الاستغناء عن الله عز وجل. هنا تبتغى البصيرة، في أكل الحلال، ليس كما يفعلون اليوم يظنون العلم أني أعرف أجمع وكذا، لا، والله أن أكل الحلال والاعتصام بالله لا حول ولا قوة إلا بالله وكثرة الاستغفار هذه، وأيضا أخذ العلم من مضانه ومن أهله، هذه الوسائل اللي يتابع الإنسان الحكمة والعمل بما علم، فإن الله يعطيك ترعات من العلم وينظر ماذا تعمل بها. فإذا كنت تعمل وتتقي الله وتريد الخير وتريد يزيدك ما ينفع، وإذا كنت بس تستكثر أحيانا حرمانك خير لك قطعا، حكمة الله البالغة. فإذا الاعتكاف أيضا يزيد في البصيرة، والله يزيد في البصيرة وفي النور هذا الاعتكاف مهما تكلمنا عنه إلا ما نستطيع إلا أن نقول أنه رفع الإنسان إلى الملأ الأعلى والتشبه بالملأ الأعلى ورفعه عن الوحي. الملأ الأعلى ماذا يصنعون؟ قال عليه الصلاة والسلام: أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع أربع أصابع إلا في ملك قائم أو راكع أو ساجد، وإذا انتهى هذا الكون قالوا سبحانك ما عبدنا حق عبادك. إذن الملأ الأعلى مشتغلين دائما كما قال عز وجل: لا يفترون لا يسأمون يسبحون الليل والنهار، مشتغلين دائما العبادة. أنت ابن آدم تشبه بالملأ الأعلى ولو عشر أيام في السنة لعلك تذوق هذه الحلاوة، حلاوة النور، وترتفع ترتفع عن وحلك وطينك هذا. طيب، لأجل هذه المقاصد كان أعدل المذاهب في الاعتكاف هو مذهب أهل المدينة، وإن كان بحمد الأهل الحديث عامة مقاربين لهم إلا في مسألة تلو المسألة، لكن أهل المدينة عندهم شيء خاص في الاعتكاف، وهو يعني خلاصته إما أن يفعل على وجهه أو يترك. ما في عندهم نصف اعتكاف، ربع اعتكاف، اعتكاف مرقع، اعتكاف مشروط، اعتكاف في كذا وكذا، لا. ليش؟ لأن المقاصد هذه ما تتحقق إلا بهذا الاعتكاف المخصوص، التخلي التام والانصراف التام والعكوف التام على ما لزمت المسجد الأجل. فأهل المدينة حريصين على مسألة أن يكون اعتكاف اعتكاف عكوف صحيح. فلذلك ستلاحظ اليوم الآن ألغوا مسألة الشرط أصلا لأن ما فيها دليل يعني عندهم مطلقا، وشيء ثاني مخالفة للاعتكاف، خاصة إن إذا فتح الباب عند الناس ده يتوسع. يعني مثلا روي عن بعض العلماء أن قال فيه شرط في الاعتكاف ويقصد أنك تشرط أنك تعود مريض ولا تتبع جنازة ولا والدك مريض تمر عليه، يعني أشياء ما تخل بالمقصود. أصبحوا اليوم يعني هذه ثقب الإبرة اللي فتح لهم، أصبحوا اليوم ماذا يفعلون؟ يشترط أن يداوم بالنهار هو معتكف ويفطر عندها لو تعشى، وبعض ممكن يشترط أن يبيت عندها له يعني شوي شوي ما بعتك، واضح؟ فإذا قالوا ما في اشتراط. الأمر الثاني يشترطون أن لا اعتكاف إلا بصوم، عندهم لا اعتكاف إلا بصوم عند المدينة، الاعتكاف من شروط الصوم. أيضا ما عندهم مسألة الخروج من المسجد إطلاقا إلا لحاجة الإنسان فقط، وحاجة الإنسان المراد بها البول والغائط، ولا كل شيء في المسجد هذا الاعتكاف. الإنسان اللي دام يدوج ورايح وجاي ويتفرج ويروح لها كل شوي يطلع ويجي ما هم معنى، يقولون إلا لحاجة الإنسان فقط، حتى ما يعود مريض ولا يتبع جنازة. بل يعني لدرجة أنهم ذكروا عن الإمام مالك وغيره أن حتى لو كان في حرم يصلي على جنازة في مكان بعيد عنه ما يروح له، خلاص يجلس في مكانه معتكف ويلزم ما تفرغ لأجله. وعندهم أشياء كثيرة يعني فيها ضبط لمسألة الاعتكاف، حتى قال الإمام مالك الاعتكاف يعني أمر شديد، حتى أن يعني في كثير من الناس ما فعله لأجل شدة يشبه الوصال. أما أبو بكر وعمر وعثمان اللي قالوا أنهم ما اعتكفوا، هذول اشتغلوا بالخلافة، والخلافة خلافة ليست كالنبوة، النبوة يعني فيها قوة أكثر، الخلافة أحيانا لا ما يصلح فيها الاعتكاف لأنها ملزوم بالمسلمين. فكون مثلا أبو بكر أيام الردة ولا عمر ولا عثمان ما اعتكفوا وهم خلفاء، هذا أمر قد يكون فيه تنافي بين الاعتكاف اللي يفهمون أهل المدينة وبين الخلافة، لأن ما يمكن الخليفة يغيب عن رعية عشرة أيام ولا يدري إما أن يعالج الرعية ولا أن ينصرف عنهم ويخلي أمورهم بالكلية. وأما عند غير الخلفاء اعتكف الصالحون واعتكف النبي صلى الله عليه وسلم. فنحن سننظر الآن في معالم الاعتكاف عند المدينة، وأيضا بإمكانكم أن تسمعوا الشرح العرض الأولى اللي الموطة برواية أبي مصعب، فيها يعني تفاصيل زيادة وجيد أنك تسمع هذه وهذه، موجودة في الموقع أنا سمعتها اليوم العصر، يعني جيد، لأن يعني أحيانا الإنسان ينشط في باب من الأبواب ويجمع فيه وكذا، وأحيانا ما ينشط وكل إنسان يريد أن يعني يضبط الموطا يسمع في العرض الثاني والعرض الأولى والثالثة والرابعة لا يقول والله هذا يمكن في أشياء تفوت والتكرار دائما أحلى العود أحلى وأرسخ. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وكلي ولشيخنا والحاضرين. قال الإمام مالك الله عليه في موطئه كتاب الاعتكاف باب ذكر الاعتكاف. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف يدني إلي رأسه فأرجله وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان. نعم هذان حديثان حتى قيل إنهما أرسل بعضهما في بعض وإلى حديثان مستقلان. الحديث الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اعتكف يدني إلي رأسه تقول عائشة فأرجله، وكان بيت عائشة اللي هو الآن في قبر صلى الله عليه وسلم ملاصق للمسجد ملاصق تماما ولكن ليس من المسجد، وفي خوخة اللي كان يطلع منها أحيانا على المسجد، يعني الخوخة اللي هي مثل النافذة الصغيرة والباب الصغير، فإذا هو لا يخرج من المسجد. لكن عشرة أيام والعرب كانت يعني تطيل الشعور يحتاج الشعر إلى تنظيف وترجيل أو تمشيط وكذا، فكان عليه الصلاة والسلام وهو في المسجد ربما أدخل رأسه إلى بيته فغسلته عائشة ورجلته وهو في المسجد. وهذا يدل أيضا على مسائل، منها أولا أن لمس المرأة للزوج أو مباشرته المباشرة اللي هي لمس البشرة بدون شهوة لا يؤثر في الاعتكاف، وإلا فإن الله قال فالآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم إلى قوله ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. فقوله ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد لو حملت على ظاهر اللفظ يعني لا تمس بشرتك بشرة الأنثى وأنت عاكف في المسجد، هذا معنى تباشر، لكن عرفنا الآن أن محمولة على المباشرة الشرعية وهي المباشرة للشهوة فالضم والقبلة وكذا هذه منهي عنها تماما للمعتكف ولا تصلح من البتة. أما كون الزوجة مثلا يسلم عليها مثل صفية لما زارته في معتكفة أو يكلمها أو تغسل رأسه أو يعني تعالج له جرحا هذا لا يضر المعنى. الأمر الثاني أنه صلى الله عليه وسلم ما خرج من المسجد لغسل رأسه، وهذا يدل أيضا يقوي مذهب المدينة إن ما في توسع في الخروج، ما خرج من المسجد مع أن هذه من حاجة الإنسان، لو تأخر أحيانا الإنسان عن غسل رأسه ربما دب فيه القمل وربما آذى هوام رأسه، لكنه كان أي شيء يستطيع فعله في المسجد لا يفعله خارج المسجد من الأكل من النوم، حتى لو كان المسجد فيه دورات مياه مثل مسجدنا هذا خلاص ما يحتاج تذهب إلى بيتك ولا تغتسل في بيتك. بل حتى الإمام أحمد قال إذا كان المسجد له جانبين وأحد الجانبين فيه السقاية يعني البرادات الماء تكون في الجانب اللي فيه السقاية حتى يكون خروجك أقل، يعني إذا تصورت بعض المساجد الكبيرة تحتاج تلف وكذا لين تروح البرادة لا تجي عند البرادة، يعني هم يريدون أن تحقق المقصود بدل ما تتعب نفسك عشر أيام ما تحقق المقصود بالعلم والفقه تحقق المقصود. فإذا حتى غسل الرأس ما خرج صلى الله عليه وسلم، مع أن بيته وين؟ جدار بيته هو جدار المسجد، جدار بيته صلى الله عليه وسلم هو جدار المسجد، يعني ما في خروج يعني ولا دقائق لو خرج ورجع، ومع ذلك يجعل جسده في المسجد ويخرج رأسه لأن يمكنه أن يحقق ما يريد بدون خروج. وهذا يدل على أن الخروج هو المضاد الأول للاعتكاف مع مسألة النساء، أكبر شيء يضاد الاعتكاف النساء بشهوة والخروج، لأن معنى الاعتكاف العكوف واللزوم، فأنت الأمرين هذه دائما. ولذلك قال يدني لي رأسه فأرجله. وفي أيضا أن المعتكف ليس من شرط أن يكون قذر ولا نتن الرائحة ولا ثيابه وصفة ولا لا، بالعكس يغتسل يغير ثيابه تطيب تسوق، بالعكس هذا ينشط العبادة. عليه الصلاة والسلام كان يشتد منها أن يوجد منها أي رائحة حتى هو معتكف، يغسل رأسه ويغسل له ثوبه ويستاف، ينتبه المحرم لهذه المسألة، عفوا اللي هو المعتكف، لأن يعني بعض المعتكفين خلاص ما كمان هنا في المسجد الثياب كما هي والروائح كما هي والمسجد نفسه يتغير حتى رائحته، ما يصلح هذا. الجزء الثاني من الحديث: وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان، إلا لحاجة الإنسان. والحاجة هنا قيدها العلماء بالضرورة، الحاجة هنا المراد الضرورة، ومنها قضاء الحاجة البولغات إذا لم يكن في المسجد دورات، أو المرض الشديد اللي ما يمكن تمريضه في المسجد، أو المرأة المعتكفة إذا حاضت ما يمكنها أن ترفق المسجد. فقط هذه حاجات الإنسان. وقالوا لو خرج من غير ضرورة يبتدئ اعتكافه من جديد، لو طلع من بيته الغير ضرورة يبتدئ الاعتكاف من جديد، يستأنف من جديد. إذن حاجة الإنسان هنا ليست واسعة، ولذلك ينبغي له أن يهيئ قبل الاعتكاف ما كل أموره، مثلا يهيئ طريقة الطعام وطريقة الشراب والاغتسال والثياب موجودة كل، بحيث أنه ما يخرج، يعني هو ما يلعب ويعتكف يتعبد. هذا معنى حاجة الإنسان هنا. وفي تفاصيل أيضا ممكن تقرونه في المغني وغيره، وبحمد الله المذاهب كلها متقاربة في هذا، أنه لو خرج من غير ضرورة انقطع اعتكافه واستأنف من جديد. نعم. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها كانت إذا اعتكفت لا تسأل عن المريض إلا وهي تمشي له. واضح كذلك هذا، يعني عائشة رضي الله عنها المرأة دائما تحتاج يمكن أكثر من الرجل أن تذهب البيت. ليش؟ لأن مأمورة بالستر أكثر من الرجل. الرجل قد يذهب وراء شجرة ويبول ولا شيء إذا كان المسجد مفتوح، لكن المرأة يعني ظروفها وجنسها يحتاج أحيانا البيت أكثر من الرجل، فهي تذهب للبيت، ولكن البيت فيه مريض ما تقف، وهي ماشية تقول كيف حالك عساك إن شاء الله بخير وما جور طهور وهي ماشية. إذن القوم كيف يفهمون الاعتكاف؟ حنا الآن ما نقرأ آثار بس نجمع المعلومات، لا، نستشف ما وراء المعلومات. الفقيه هو الذي يجمع هذه المفردات ويستشف ما وراءها. القوم كيف يفهمون الاعتكاف؟ يفهمون أن حتى عيادة المريض والجلوس عنده منافي للاعتكاف، إلا إذا كان وانت ماشي الكلام ما يضر، بالعكس تجمع عبادتين تقول كيف عسان طيب إن شاء الله وانت ماشي. كانت عائشة لا تقف عند الإمام سيئة الآن عند الإمام مالك إن ما في حتى عيادة مريض ولا صلاة على الجنائز. والمسألة اللي بعدها. نعم. قال مالك: لا يأتي معتكف حاجته ولا يخرج لها ولا يعين أحدا إلا أن يخرج لحاجة الإنسان، ولو كان خارجا لحاجة أحد لكان أحق ما يخرج إليه عيادة المريض يخرج إليه عيادة المريض والصلاة على الجنائز واتباعها. يقول لو كان فيه رخصة في الاعتكاف كان أهم شيء عيادة المريض والصلاة على الجنائز، لأن عبادات متعدية النفع، لكن الاعتكاف ما فيها، الاعتكاف هو العكوف واللزوم. فالمعتكف يقول لا يأتي حاجة، لا يروح يقضي حوائجه، ولا يخرج لها، ولا يعين أحد حتى على حاجة خارج المسجد. المعتكف متخلي لعبادة الله عز وجل. نعم. قال مالك: ولا يكون المعتكف معتكفا حتى يجتنب ما يجتنب المعتكف من عيادة المريض والصلاة على الجنائز ودخول البيت إلا لحاجة الإنسان. واضح. مالك الآن مو بس يقول هو سنة ولا واجب ولا، انتبهوا الكلام. مالك يقول لا يكون المعتكف معتكفا، يعني هذه عبادة لها معالم ما تأديها كيف ما اتفق وتقول أنا معتكف. لا يكون المعتكف معتكفا شرعا، ولو معتكف لغة، لكن لا يكون معتكفا شرعا إلا أن يعتكف كما اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم والصالحون من بعد، يمشي على المنهاج وعلى الطريق. فيقول حتى يجتنب ما يجتنب المعتكف عيادة المريض يجتنبه الصالحون، يجتنبه الصالحون ومن معاش وغيره، الصلاة على الجنائز يجتنبه، دخول البيت إلا لحاجة الإنسان، الحاجة الضرورية اللي ما يمكن تقضى إلا في البيت، وكما مثلت لكم قبل قليل المرض اللي ما يمكن تمريضه في المسجد، أو الحيض للمرأة، أو البول والغائط، والضرورات هذه فقط الضرورة. إذا عاد الضرورة ما وجد أحد مثل طعام وشراب ما عنده أحد البتة، هنا أصبح ضرورة. أما لو كان في أحد يكفيك أو ممكن ترتب قبل الاعتكاف خلاص لا تدخل بالاعتكاف. انتبهوا لهذه العبارة: لا يكون المعتكف معتكفا شرعا حتى يركب على سنن الاعتكاف. نعم. وحدثني عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن الرجل يعتكف هل يكون لحاجته تحت سقف؟ وقال نعم لا بأس بذلك. هذه إشارة إلى قول عند العراق أنهم أن المعتكف ما يمشي تحت شيء مسقف، ولكن قال لا بأس إذا كان لحاجة لا بأس. نعم. قال مالك الأمر عندنا الذي لا اختلاف فيه، انتبهوا، الأمر عندنا يا أهل المدينة الذي لا نختلف فيه، نعم، أنه لا يقرأ الاعتكاف في كل مسجد يجمع فيه. نعم. ولا أراه كره الاعتكاف في المساجد التي لا يجمع فيها إلا كراهية أن يخرج المعتكف من مسجده الذي اعتكف فيه إلى الجمعة ودعها. فإن كان مسجدا لا يجمع فيه الجمعة ولا يجب على صاحبه إتيان الجمعة في مسجد سواه، فإني لا أرى بأس الاعتكاف فيه، لأن الله تبارك وتعالى قال: وأنتم عاكفون في المساجد، فعم الله للمساجد كلها ولم يخصص شيئا منها. قال الأمر نعم نعم. فمن هناك قال مالك: فمن هنالك جاز له أن يعتكف في المساجد التي لا تجمع فيها الجمعة إذا كان لا يجب عليه أن يخرج منه إلى المسجد الذي تجمع فيه الجمعة. نعم، هذا أيضا مسألة أخرى، وهي مسألة أي مسجد يعتكف فيه، وفي يعني اختلاف بين السلف، منهم من ضيق أولا وقال لا اعتكاف إلا في مسجد نبي، ومنهم حذيفة رضي الله عنه وسعيد بن المسيب قالوا لا اعتكاف إلا في مسجد نبي، وهو بيت إبراهيم هذا اللي في مكة، ومسجد محمد صلى الله عليه وسلم في المدينة، ومسجد بيت المقدس. حتى جاء حذيفة لابن مسعود وقال: ما لي أرى الناس معتكفين بين بيتك وبين بيت الأشعري، المسجد الكوفة بينهم. قال: وما ذاك، لعلهم أصابوا وأخطأت وحفظوا ونسيت. حذيفة يقول ابن مسعود، يقول: ليش معتكفين المسجد الكوفة الأكبر؟ فقال ابن مسعود: لعلهم أصابوا وأخطأت وحفظوا ونسيت. فقال حذيفة: لقد علمت أنه لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة. طيب، هذا مذهب حذيفة أضيق شيء، إن ما في اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، لكن هذا كما سمعتم عن ابن مسعود وعلي وغيره أنهم قالوا لا. الأمر الثاني: لا اعتكاف إلا في المساجد التي تجمع فيها الجمعة، وهذا أيضا يحقق مقصود الاعتكاف، وهو عدم الخروج. عدم الخروج حتى ما، لأن العشر أيام قطعا سيكون فيها جمعة أو جمعتين على حسب، لكن أقل شيء جمعة، فحتى نحقق مقصود الاعتكاف تبقى في مسألة الخروج، تعتكف في مسجد فيه جمعة حتى ما تطلع عدد. وهذا قال به طالب من العلماء، ومنهم كما سمعتم يعني مسألة كراهة، ومنهم من قال، وهو أيضا رواية عن مالك والإمام أحمد، أنه أنتم عاكفون في المساجد كما قال هنا: عم الله المساجد كلها، ما حدد مسجد المسجد، قالوا أنتم عاكفون في المساجد. ولا شك أن إذا تيسر مسجد فيه جمعة وأيضا محقق المقصود الاعتكاف الآخر من حيث أنه فيه تخلي وإمامة من أهل السنة وأنت تستطيع أن تؤدي العبادة بإشراح، هذا أولى. فإذا ما تيسر مسجد جمعة يعني ما تخرج منه، فإن كما ذكرنا قبل قليل الفضيلة المتعلقة بالذات مقدمة على الفضيلة المتعلقة بالمكان والزمان، وأنتم عاكفون في المساجد، ولكن يكون خروجك للجمعة في أضيق نطاق. حتى تكلم العلماء: متى تخرج الجمعة؟ وهل تبكر وما تبكر؟ وبعد الجمعة متى تنصرف إلى معتكفك؟ الواجب أنك تنصرف بعد الصلاة مباشرة وتذهب إلى الجمعة قبل دخول الخطيب، يعني في الساعات التي تسعى فيها الجمعة. وهذا الثالث هو الأظهر والله أعلم، وهو أن الاستحباب لمسجد الجمعة، إلا أن يكون هناك مصلحة تتعلق بالاعتكاف نفسه، أنك ما وجدت مسجد جمعة يعني إمامة تنشرح له والمكان نفسه يهيئ لك، وجدت مسجد آخر ليس بجمعة لكنه محقق للمقصود الاعتكاف، البعد عن الناس والتخلي وكذا، يكون هذا أفضل من هذا الجانب. وفيه قول الصحابة، وهو أيضا رواية عن أحمد ومالك، ومعهم ظاهر القرآن: وأنتم عاكفون في المساجد. وذكر مالك مسألة لماذا الجمعة، قال: كراهية أن يخرج، كراهية أن يخرج. أما إذا كان لا يجب على صاحبه إتيان الجمعة مثل المرأة المعتكفة أو العبد مثلا أو المريض، هذا لا بأس أن يعتكف في أي مسجد. نعم. قال مالك: ولا يجيب المعتكف إلا في المسجد الذي اعتكف فيه إلا أن يكون حذاؤه في رحبة من رحاب المسجد. رحبة، في رحبة من رحاب المسجد. ولا هو صحيح، يقول: ضبطت الكلمة على الوجهين بفتح الحاء وسكونها وكتب عليها معا، يعني إن قلت رحبة هو المشهور أو رحبة. نعم ولم أسمع. قال مالك ولم أسمع أن المعتكف فيظلم بناء يبيت فيه إلا في المسجد أو في رقبة أو في رقبة من رحاب المسجد. نعم. ومما يدل على أنه لا يبيت إلا في المسجد قول عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان. نعم. قال مالك ولا يعتكف فوق ظهر المسجد ولا في المنار يعني الخومة. طيب. كذلك مسألة المبيت إذا كنت معتكف تكون في المسجد الذي اعتكفت فيه إلا أن يكون خباءك في رحبة من رحاب المسجد المحوطة الموقوفة المشمولة هي والمسجد ببناء واحد. ما معنى الرحبة هنا؟ الرحبة أن تكون الرحبة نفسها من المسجد وفيها ثلاثة صفات. الوصف الأول أن تكون موقوفة موقوفة يعني وقف المسجد مع المسجد، والثانية أن تكون محاطة هي والمسجد بسور واحد، وإلا بيت النبي صلى الله عليه وسلم لاصق المسجد يمكن أقرب من سورنا هذا لكنه ظهره للمدينة وللخلاء فلا يكون مع المسجد، فلا بد أن تكون الرحبة محاطة هي والمسجد بسور واحد وأيضا غير السور وأن تكون ملاصق المسجد ما في انفصال، يعني قد يكون في سور كبير وداخل بيوت وفي أرض موقوفة للمسجد بعيد ومسجد، هذه لا لابد أن تكون ملاصقة للمسجد نفسه مثل رحبتنا هذه الآن، يعني الحوش هذا حوش المسجد اللي نحن فيه الآن هذا مطابق للمواصفة. أول شيء أنه ملاصق المسجد ويجمع هو المسجد سور واحد وموقوف مثل المسجد، يعني هو أرض مسجد، هذا رخص أنك تضع خيمتك فيه ولا خبائك فيه وتنام فيه وتدخل المسجد للتعبد، لكن عند الحاجة يعني مثل النساء مثلا، النساء ما يمكن يصورون في المسجد وقد يكون في إزعاج فيوضع لهم مكان في الرحبة، لكن إذا استطعت داخل المسجد ما في شك أنه الأفضل والأولى داخل المسجد، لأن الله يقول وأنتم عاكفون في المساجد وأنتم عاكفون في المساجد، وهذه رحبة مسجد رحبة مسجد، ولهذا في أحكام مخففة في الرحبة غير المسجد، يعني هي صحيح أنها مع المسجد لكن في أحكام تشترك فيه المسجد مثل تحية المسجد ومثل، وفي أحكام فيها رخصة مثل إنشاد الشعر في الرحبة ومثل نشدان الضالة في الرحبة بعيد عن مكان الصلاة، لكن الأفضل ومثل تقليم الأظافر إذا ما تيسر إذا كان المكان كله في رحبة يمكن هي أهوى من المسجد، الأكل في الرحبة أهوى من المسجد، فلذلك الرحبة تجتمع مع المسجد في أشياء وتفارق في أشياء، لكن الاعتكاف يجوز فيها لأن نساء النبي صلى الله عليه وسلم وضعنا أخبيتهن في رحبة المسجد لما قال البر يريدن، قال مالك ولم أسمع أن المعتكف يضرب بناء يبيت فيه إلا في مسجد أو في رحبة المسجد فقط حتى ظهر المسجد، ظهر المسجد ما يبطل الاعتكاف، ذكر في المغني أن مالك يقول أنه يجوز ما يبطل الاعتكاف لكنه كرهه مالك كراهه. كذلك المنارة، المنارة لها حالتين، قد تكون منارة خارج المسجد يعني ليست مع المسجد منارة صومعة، وقد تكون ملتصقة بالمسجد وداخل سوره وداخل الوقف، وهذا ينبني عليه حتى المؤذن إذا كان جنب أو غير جنب يختلف، لكن يقول مالك كراهة. ومالك أيضا يلحظ نفس المنهج، يا أخوان ترى الشيطان يحاول أنك ما تعتكف ويثقل الأمر عليك وكذا ويضغط عليك، إذا اعتكفت لا تحسب أنه بيخليك مثل الصلاة، يحاول أنك ما تصلي، إذا دخلت في الصلاة يدخل بينك وبين نفسك ويقول اذكر كذا اذكر كذا اذكر كذا، فإذا جاء الاعتكاف يستفز الشيطان ابن آدم، اطلع للرحبة اطلع لسطح المسجد اطلع للصومعة رحمنا رحمنا، يستفزه ويستخفه إلينا الإنسان يكون فقيه وصارم في مسألة أني أنا مدام أني قطعت 10 أيام من عمري لله، لأن الاعتكاف يشبه النذر وفيه شدة النذر، خلاص أنا أوفي بالاعتكاف تمام، ما في داعي أني أطلع الدرج وأطلع فوق وروح منه وروح منه، ما في داعي أجلس في المسجد وأصبر وأصابر على طاعة الله، لأن أيضا من مقاصد الاعتكاف التعويد على كثرة الذكر وكثرة القراءة وكثرة، هو تعويد يعني بغير اعتكاف أنت ما تقدر، أول شيء انشغال ذهنك وتشتته، يعني أحيانا تريد مثلا تقول لا إله إلا الله 1000 مرة يمكن ما تقدر في الأيام العادية بسبب التشتت والروح والجي، لكن في الاعتكاف ممكن تقول لا إله إلا الله وحده ولا شريك له 1000 مرة، ممكن تستغفر 2000 مرة، ممكن تسبح وتحمد. لذلك لا يستهزك الشيطان، قم وتعال وسولف مع ذا وروح وشيء، فضلا عن الجوال. الجوال هذا مضاد للاعتكاف تماما، مضاد صحيح، الا الضروره القصوى، مثلا اذا كان اهلك عندهم مرض ولا شيء ويتصلون عليك وانت مؤكد عليهم انه ما يتصلون الا في الضرورات القصوى. اما مساله اني بشوف الجوال وبكتب بحوث وبتابع انترنت وبتابع الواتساب لا تعتكف خير لك. اقول صحيح كما قال مالك، هذا لا يسمى معتكف البت. بل حتى يا اخوان بعض الاخوه يعني من استفزاز الشيطان لهم ما يلقى التفسير الا وقت الاعتكاف، تلقى يقرا والكتاب عنده ويشوف ويقرا ويشوف. يا ابن الحلال هذا مو وقت تفسير ولا وقت علم، يعني تعلم وقت تركيز العباده والقراءه وجمع الشمل ولم الشعر. ولا ترى استفزاز الشيطان كثير جدا، حتى يثقل عليه العزله وبسولف وبتكلم ويفرح انه يجي اي طاري. لا، اذا اردت الاعتكاف الاكمل اللي يحقق المراد. نعم. قال مالك: يدخل المعتكف المكان الذي يريد ان يعتكف فيه قبل غروب الشمس من الليله التي يريد ان يعتكف فيها حتى يستقبل الاعتكاف في اول الليله التي يريد ان يعتكف فيها. كذلك حتى يكون العشر كلها، كل العشر لابد الليل يسبق النهار في الزمن. أما قول الله عز وجل ولا الليل سابق النهار، يعني الليل ما يتقدم على النهار خلقة، لكن هو في الأصل هو قبل النهار. فحتى تعتكف العشر كلها تبدأ من ليلة 21، وليلة 21 تبدأ من غروب الشمس، ولا تغرب الشمس عليك إلا وأنت في المسجد. وهذا بحمد الله ليس فيه اختلاف بين العلماء. وأما حديث أن دخل معتكف بعد صلاة الفجر، سئل الإمام أحمد عنه سكت وقال لما سمع أحد يعمل به، ويعني أحيانا يسكت وأحيانا يقول معتكف يعني خباء، والله أعلم. لعل دخل معتكفه اللي هو خباء يعني معتكف الخاص، أو نسكت عنه لكن ما في أحد يعمل به إنك ما تدخل بعد الفجر إلا اللي تلمسون الظواهر. ما أدري إذا نسب عن الليث أو الأوزاعي، بس أمة الأمصار وأهل المدينة تدخل قبل غروب الشمس ليلة 21. وإذا كنت بتعتكف العشر الوسطى ليلة 11، وإذا كنت بتعتكف العشر الأولى أو الشهر كله ليلة 1. نعم. قال مالك: والمعتكف مشتغل باعتكافه لا يعرض لغيره ما يشتغل به من التجارات أو غيرها، ولا بأس بأن يأمر المعتكف ببعض حاجته لضيعته ومصلحة أهله، وأن يأمر ببيع ماله أو بشيء لا يشغله في نفسه، فلا بأس بذلك إذا كان خفيفا أن يأمر بذلك من يكفيه إياه. إيه يقول يعني مو هو اللي يزاول التجارات أو يزاول، مو بهذا الوقت أو لا، بس إن أحيانا يكون في شيء متوقف عليه، في شيء متوقف عليه يعني ما يمكن يخلص له. فإذا جاء ابنه ولا وكيله في المسجد وقال إيش رأيك في الشيء هذا، سوي بكذا ولا كذا، ولا توقيع معين ولا حاجة، يعني يقول مالك شيء لا يشغله عن ما اعتكف لأجله، يأمر من يكفيه إياه. واضح؟ يأمر من يكفيه إياه، يعني يصرف الوضع بحيث أنه ما يشتغل عما انحبس لأجله. أما أن يزاول التجارة في المسجد واللي يبيع ويشري واللي يتابع الأخبار واللي يتابع النت، هذا مخالف تماما للاعتكاف، وهذا ما يحقق مراد الله في الاعتكاف. ويحاول المعتكف من مصلحة أهله وقوتهم ومعيشتهم وترتيب أمورهم يسويه قبل الاعتكاف، بحيث انهم ان شاء الله ما يحتاجون الا بالضروره القصوى. ولا الشيطان بيشغلك حتى في اهلك، يروح يستفزه ويدقون عليك باشياء ما تسوى، ولا لازم الشيطان يخرب عليك، لكن انت جعل الله لك الات تجاهد بها الشيطان. نعم. قال مالك: لم اسمع احدا من اهل العلم يذكر في الاعتكاف شرطا، وانما الاعتكاف عمل من الاعمال مثل الصلاه والصيام والحج وما اشبه ذلك من الاعمال، ما كان من ذلك فريضه او نافله، فمن دخل في شيء من ذلك فإنما يعمل بما مضى من السنة، وليس له أن يحدث في ذلك غير ما مضى عليه المسلمون، لا من شرط نسبته ولا يرتكب. وقد اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرف المسلمون سنة الاعتكاف. والله يا أخوان هذا الكلام مفروض يصير قاعدة عامة، هذا الكلام منهج حياة. يعني الآن تريد أن تتعبد الله، تعبد بما عليه الناس، اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم وعرف المسلمون سنة الاعتكاف، ما في داعي أن نزيد فيه ولا ننقص ولا نفتح ثغرات ولا نجتهد. مالك الآن يريد أن يشرح لكم ما هو اللي عنده أهل المدينة. الاعتكاف يقول عمل من الأعمال الصالحة مثل الصلاة والصوم والحج. فمن دخل في شيء من الأعمال الصالحة وأراد أن تقبل منه يقول فإنما يعمل بما مضى من السنة. يعني صل كما صلى المسلمون، تبيع مثل ما باع المسلمون، تنكح مثل ما نكح المسلمون، تعتكف مثل ما اعتكف المسلمون على الحدود والمعالم، وهذه فائدة الفقه. أما أنك تقول أنا معتكف وتدخلك أشياء ما يعرفونها الناس ولا تفتح ثغرات من هنا ومن هنا ما يصلح. لا من شرط يشترطه ولا يبتدعه، المسلمون اعتكفوا والنبي صلى الله عليه وسلم اعتكف والأمور واضحة. فمن ذلك مسألة الاشتراط أكثر العلم ينفيها، يعني يثبتها في الحج فقط، وبعضهم قاس على الحج غيره. الحج فقط وليس كلهم يقولون بالاشتراط في الحج، مالك وأهل المدينة ما يقولون اشتراط لا حج ولا غيره، يقول العبادة ما فيها مثنوية ولا فيها شرط. العبادة عنده ما فيها شرط ولا فيها مثنوية، إني والله بشرط كذا وبشرط كذا. يا أما هذه الآن مي فريضة الاعتكاف نافلة، يا أما أنك تؤديها على الوجه يا أما اتركها، أحسن من أنك تؤديها مرقعة ومدخل فيها أشياء لم يعرفها المسلمون. واضح؟ هذا المراد. حتى الشافعي نفسه، الشافعي اللي أباح الاشتراط في قول ترى مو بأي شرط، يقول الشافعي إذا قال كالحج اللهم إن عرض لي عارض لا أستطيع به مواصلة الاعتكاف خرجت فلا بأس. شوفوا كيف الشرط عند الشافعي وأحمد يعني في بعض الروايات أنه كالحج، إن حبسني حابس فمحل حيث حبستني. ويقول المعتكف إن عرض لي عارض يشق علي مواصلة الاعتكاف معه فإن يشرط الخروج، لأن مفروض أنه مثل النذر إذا دخلت فيه تواصل فيه. هذا فقط اللي نقل عن الشافعي. أما اليوم أشترط أن أبات في أهلي وأكل عند أهلي وروح الدوام وأجي وأطلع بحيث أنه يذهب مقصود الاعتكاف، لا. والواجب مثل ما قال مالك لم أسمع أحد يذكر الاعتكاف شرط، أدخل فيه مثل ما دخل المسلمون ولا ما أكمل جو. نعم. قال مالك والاعتكاف والجوار سواء، والاعتكاف والقروي والبدوي سواء. إيه الاعتكاف والجوار، الجوار ما هو؟ الجوار يقولون فلان معتكف فلان مجاور، مجاور خاصة إذا كان مجاور في المسجد الحرام ومسجد المدينة. معنى المجاور مثل مالك يقول المجاور، وخاصة ترى إخوان ترى مسألة الاعتكاف مين فقط في رمضان، في مسألة النذر. النذر هذا هم الآن يتكلمون في الاعتكاف ويفكرون في النذر أكثر من رمضان، خاصة في الأشياء الفقهية. فلو أن رجلا قال نذرت أن أجاور المسجد الحرام، نذرت أن أجاور شهرا في مسجد المدينة، فكيف يفتي؟ قال مالك إذا قال نذرت أن أجاور فكأن قال نذرت أن أعتكف على سنة الاعتكاف. هذا هو عنده. وكذلك القروي والبدوي سواء، أهل الديرة وأهل البادية اللي بيعتكفون سواء، ما في أحكام خاصة للبدوي غير الحضري. يعتكف في مسجد يصلى فيه، مسجد موقوف أنتم عاكفون في المساجد، ليس مسجد بيته وليس خباء اللي هو فيه ولا لا، ويلزم المسجد حتى تنتهي الأيام. في بعض العلماء يفرق بين الاعتكاف والجوار ويقول المجاور، المجاور هو اللي يلزم المسجد الحرام أو المسجد النبوي أو غيره إلا في النوم. يعني كأن الجوار اعتكاف مخفف، إني أنا ألزم المسجد بطاعة الله إلا وقت النوم أروح أنوم في أهلي. فيقول والله جاورت شهرا في مكة، جاورت شهرا في المدينة، فتقول أنت اعتكفت في المسجد، يقول لا أنا مجاور. هذا الجوار عند طائفة من العلماء إنه اعتكاف مخفف يبيت في أهله يعني، ويسمى مجاور. مثل الآن اللي يجون في العشر الأواخر في مكة ما يعتكفون في الحرم، يحطوا لهم شقة مثلا في العجزية ولا في أي مكان، ويروحون للحرم من الظهر يجلسون ويفطرون ويصلون التراويح ويصلون القيام ويتسحرون ويصلون الفجر، يجون بس ينامون فيها، يقول والله ما نقدر ننام في المسجد. هذولا يسمون مجاورين عند طائفة من العلماء. أما مالك يقول إذا كان المسألة فيها نذر ترى الاعتكاف والجوار سواء، وأحيانا يكون الجوار في غير حتى المساجد. عائشة أين جاورت؟ في تبير، تبير نحن من هذه النافذة نراه، مسجدنا هذا نرى تبير، أما حراء ما نراه لأن بينه وبينه جبل صغير. تبير هذا اليوم داخل مكة، حراء عن يمينك وتبير عن يسارك تراه من هنا، جاورت عنده شهرا كاملا عن تبير. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يجاور في حراء. نعم. باب ما لا يجوز الاعتكاف الا به. حدثني يحيى عن مالك انه بلغه ان القاسم بن محمد ونافع المولى بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال لا اعتكاف الا بصيام قول الله تبارك وتعالى في كتابه وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم يتم الصيام الى الليل ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد فانما ذكر الله الاعتكاف مع الصيام. قال مالك وعلى ذلك الامر عندنا أنه لا اعتكاف إلا بصيام. كذلك عند أهل المدينة ما في اعتكاف إلا بصيام، لازم تصوم حتى تكون معتكف، هذا شرط. ولذلك أخذنا أثر زين العابدين في أول الصيام أنه ذكر من 40 وجه للصيام صيام الاعتكاف. هذا قال الأمر عندنا، يعني أمر مشهور عندهم أنه ما في اعتكاف إلا بصيام. واحتج كما ترون أن الاعتكاف أين ذكر؟ لو كان الاعتكاف عبادة مستقلة يعني أفرد عن الصيام، هو ذكر وسط آيات الصيام، وسط آيات الصيام، ما ذكر الله الاعتكاف إلا مع الصيام. هذا هو اللي هم عليه. في غيرهم من العلماء يقول لا، يصلح الاعتكاف بلا صيام. حتى قال أبو سهيل عم الإمام مالك يقول نذرت زوجتي أن تعتكف في المسجد الحرام، فأتيت الزهري وعمر بن عبد العزيز، الأثر موجود في مقدمة الدارمي في غيره، الزهري وعمر بن عبد العزيز وجماعة جالسين، فجيت أسألهم هل عندهم خبر؟ قلت زوجتي نذرت أن تعتكف مسجد الحرام هل يشترط الصوم؟ شوف ترى مسألة النذر في الاعتكاف مهم. فقال الزهري لا اعتكاف إلا بصيام على ما عهد عليه الناس في المدينة. فقال عمر بن عبد العزيز عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني فيه نص؟ قال لا. عن أبي بكر نص؟ قال لا. عن عمر؟ قال لا. عن عثمان؟ قال لا. يعني هل تحفظ نص في هذا الشرط؟ قال الزهري لا. قال تعتكف بلا صيام. قال فخرجت يقول أبو سهيل فسألت طاووس وعطاء فقال ذكر عن ابن عباس وغيره أنه قال يصلح بلا يصلح الاعتكاف بلا صيام. وقال الدارمي على ذلك رأيي. هذا صحيح ما في نص، لكن في عمل، في عمل يعني عمل أهل المدينة وفهم بلد كامل إن ما في اعتكاف إلا بصيام، والعمل هذا يعني له حجة. بعض الناس قالوا طيب عمر نذر أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام، وقال الجاهلية قال النبي صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك والليل ما في صيام، فيقال إما أنه معروف عندهم أن ليلة واليوم اللي يتبعه، خاصة في سنن أبي داود رواية وإن كان فيها ضعف إن قال اعتكف وصم، قال نذرت أن اعتكف ليلة في المسجد الحرام قال اعتكف وصم. وقد يكون عمر أصلا يعرف ما في اعتكاف إلا بصيام، فالله أعلم. لكن هذا أضبط، هذا أضبط وأكثر تحقيق لمقصد الاعتكاف. أنت الآن تعتكف لماذا؟ لعبادة الله، والله ما يعينك على مقصود الاعتكاف من الصوم حتى لو اعتكفت خارج رمضان. ألم يقل الله عز وجل يا الذين آمنوا استعينوا بماذا؟ بالصبر والصلاة. الصبر الصوم من الصبر، هو شطر الصبر، فأنت تستعين على العبادة بالصبر الصوم، ما يعينك ويحقق مقصود الاعتكاف من الصوم. لكن عاد أهل المدينة يشرطون شرطا الاعتكاف إلا بصيام. نعم. خروج المعتكف للعيد. حدثني يحيى عن زياد بن عبد الرحمن قال حدثنا مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن أن أبا بكر بن عبد الرحمن اعتكف فكان يذهب لحاجته تحت السقيفة في حجرة مغلقة في ذلك خالد بن الوليد ثم لا يرجع حتى يشهد العيد مع المسلمين. نعم. هذا أبو بكر بن عبد الرحمن بن حارث كان مشهور بالاعتكاف رحمه الله عليه، حتى قال مالك يعني نص عليه قال ارى ابو بكر يعتكف فكان يذهب لحاجته تحت سقيفه. هذه حكم تقدم ان لا باس ان يمر المعتكف تحت مكان مظلل او في حجره مغلقه. الحكم الثاني لا يرجع حتى يشهد العيد مع المسلمين، لا يرجع من اعتكافه حتى يشهد العيد مع المسلمين، وهذه سنه، وهذا عليه مالك واحمد ايضا، مشهور عن أحمد ومالك أنه يسن للمعتكف أن يبقى في معتكفه حتى يخرج إلى صلاة العيد حتى يصل نسك بنسك ويصل رمضان بأشهر الحج، ويكون هذا إن شاء الله علامة خير، وإن شاء الله أن الله يمن على المعتكفين السنة هذه لو بعضهم يطبق هذا السنة. لكن بعض المتأخر الحنابلة ذكروا شيء ما أدري، أنهم قالوا يستحب له أن يخرج للعيد بثياب الاعتكاف وأنها أثر عبادة مثل يعني مثل دم الشهيد. لكن الصواب لا، أن يشهد العيد مع المسلمين بالتزين والتجمل، ولو أن يحضر ثيابه في المسجد كما قال مالك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف 10 سنين كلها، وكان مشهور عنه أن يتجمل العيد، فالمعتكف وغيره يتجملون العيد، لكن يستحب له أن لا يخرج إلا إلى مصلى العيد ثم من هناك يذهب إلى عنه. فإن خرج ليلة العيد فلا بأس، يعني فيه من السلف من قال انتهت 10 الأواخر ونحن الآن في شوال، من حيث الوجوب له أن يذهب إلى أهله، لكن هذا السنة. نعم. حدثني يحيى عن زياد عن مالك أنه رأى بعض أهل العلم، هذا ترى يا إخوان الباب هذا والبابين اللي بعده يقول كما تلاحظون يحيى ما سمعها من مالك، يحيى الليثي لم يسمعها من مالك، باب الخروج المعتكف إلى العيد والبابين اللي بعده. لذلك شوف ايش يقول هنا، تلاحظون يقول عن زياد بن عبد الرحمن شبطون عن مالك عن سمي، ويقال ان سمعها من زياد ثم ذهب الى مالك ليسمعها منه مباشره، فوجد مالك في مرض موت فاقتصر على روايه عن زياد عن مالك، وهم رحمه الله عليهم دقيقين يعني، مع ان شوف الموطأ كامل في 3 أبواب في واسطه بين مالك ويحيى وما ذلك نص عليها وما ادرجها وما قال الموطأ كامل. نعم. حدثني عن زياد عن مالك أنه رأى بعض أهل العلم إذا اعتكفوا 10 الأواخر من رمضان لا يرجعون إلى أهاليهم حتى يشهدوا الفطر مع الناس. قال زياد قال مالك وبلغني ذلك عن أهل الفضل الذين مضوا. قال زياد قال مالك وهذا أحب ما سمعت إليه في ذلك. وتقدم أن مالك إذا قال أحب ما سمعت إليه معناه أنه سمع عن أهل المدينة، لكن هذا أحب شيء، هذا رأنا جيد. نعم. قضاء الاحتكاف. حدثني زياد عن مالك عن ابن شهاب عن عمرو بن عبد الرحمن ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اراد ان يعتكف، فلما انصرف الى المكان الذي اراد ان يعتكف فيه وجد اخبيه خباء عائشه وخباء حفصه وخباء زينب، فلما راها سال عنها قيل له هذا خباء عائشه وحفصه وزينب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل بما تقولون بهم، ثم انصرف فلم يعتكف حتى اعتكف 10 من شوال. نعم. هذا اخذ منها مالك قاعدة المشهورة أنك إذا دخلت في العبادة ولو كانت نفلة، إذا دخلت في العبادة ولو كانت نفلة تتم، فإن ما أتممتها تقضيها. ومرت معنا في قضاء صيام التطوع أن العبادة إذا دخلت فيها في النية والعمل تتمها ولو كانت نفلة. طبعا الحج متفقين عليه، لكن الحج آكد، الحج يجب وجوب عند الجميع أن تتم فيه. مالك رحمه الله احتج بأن الله قال وأتم الحج وقال أتم الصيام، أمر بإتمام الاثنين. كذلك هنا أيضا حجة لمالك، النبي صلى الله عليه وسلم دخل في الاعتكاف تطوعا وخرج منه لمصلحة، لأنه ظن أن بعض نسائه الاعتكاف لله ودخل معه ولو شعرة من رغبة مصاحبة الزوج، وهو عليه الصلاة والسلام ربي أصحابه وأهل بيته أن كل شيء لله صافي. لذلك قال أهل بره تقولون بهن، أي تظنون أن هذا كله بر 100%، يمكن 99% و9 من 10 بر، وفيه 1 من 10 أن المرأة تريد أن ما تفارق زوجها ولو من غير جماع ولو من غير مسيس ولو تنفرد به ومعتكف ولو كذا، خاصة إذا كان في مناسبة. فلما رأى خبا حفصة وزينب وعائشة أخبية في المسجد قال البر تقولون بهن تظنون بهن، ثم انصرف ترك الاعتكاف تلك السنة لأجل أولا يعني لأجل النسوة هذه، ولأجل أن تصفو النيات أن يكون لله خالص ما فيه شعرة للزوج ولا مصاحبة الزوج ولو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الشاهد أنه اعتكف 10 في شوال، وفي مسألة القضاء التطوعات ومالك والله ماذا فيها منضبط. نعم. وسئل مالك عن رجل دخل المسجد، قال يحيى قال زياد، ترى عندي هذه في كل البابين هذه، قال يحيى قال زياد، يعني تراني ما سمعت من مالك. نعم. قال يحيى قال زياد وسئل مالك عن رجل دخل المسجد لعكوف في 10 الأواخر من رمضان فقام يوما أو يومين ثم خرج من المسجد، أيجب عليه أن يعتكف ما بقى في يوم العشر إذا صح أم لا يجب ذلك عليه؟ في أي شهر يعتكف إن وجب عليه ذلك؟ فقال مالك: يقضي ما وجب عليه من عقوف إذا صح في رمضان وغيره. وقد بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد الحقوق في رمضان ثم رجع فلم يعتكف حتى إذا ذهب رمضان اعتكف عشر من شوال. أما إذا كان المعتكف يعني ما أراد للعشر الأواخر وجاءه مرض قاطع له يمرض في بيته إن كان هذا، ثم إذا صح مباشرة يواصل اعتكافه ولا يجب عليه لهذا. وأما إذا كان المعتكف نذر ثم مرض فإنه يقضي الأيام المرض فيها. واضح؟ ففي فرق بين مسألة المعتكف في العشر تطور، هذا مرضه المرض اللي ما يستطيع يمكث في المسجد هذا رخصة، لكن من يوم ينقه ويستطيع الجلوس في المسجد يرجع مباشرة ويكمل عشرة ولا عليه شيء، إن قضى أيام المرض جزاه الله خير. لكن الناذر لا، حتى لو مرض يقضي أيام النذر. نعم. قال زياد: قال مالك: والمتطوع في الاعتكاف والذي عليه الاعتكاف أمرهما واحد فيما يحل لهما ويحرم عليهما، ولم يبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اعتكافه إلا تطوعا. يقول ترى كونه متطوع ولا ناذر ترى في مسألة الاعتكاف واحد، أمرهما واحد في كل ما يحل ويحرم، يعني ما نقول والله هذا متنفل له ساعة أو له ترخص أكثر من الآخر، كلهم سواء. نعم. قال مالك: المرأة يعني مو مثل الصلاة مثلا، صلاة النافلة فيها رخصة أكثر من الفريضة، أما الاعتكاف لأجل أن الاعتكاف ليس يعني شيء مثل الصلاة والحج، وإنما هو لزوم مسجد، فهذا يقول ترى أمرهم واحد. نعم. قال مالك: المرأة بأنها إذا اعتكفت ثم حاضت في اعتكافها أنها ترجع إلى بيتها، فإذا طهرت رجعت إلى المسجد أي ساعة طهرت ولا تؤخر ذلك، ثم تبني على ما مضى من اعتكافها. كذلك المرأة نفس الطريقة، إذا حاضت تروح البيت ما تستطيع الجلوس في المسجد، الحيض يمنعها، لكن ترجع مباشرة في أول ساعة تطهر وتكمل. نعم. قال مالك: ومثل ذلك المرأة يجب عليها صيام شهرين متتابعين فتحيض ثم تطهر فتبني على ما مضى من صيامها ولا تؤخر ذلك. نعم. حدثني زياد عن مالك عن ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يذهب لحاجة الإنسان في البيوت وهو معتكف. قال مالك: لا يكون المعتكف مع جنازة أبويه ولا مع غيرها. شوف من هذه الدرجة حتى جنازة والده ما دام معتكف ما يخرج. عند الإمام أحمد الشرط ينفع في هذا، عند الإمام أحمد الشرط ينفع في العبادات التي لا يقتضيها الاعتكاف، بمعنى لو كان قال عند الدخول الاعتكاف: اللهم إني أشترط أن أزور والدي أو إن مات أن أشيعه، اشترط عبادة لا يقتضيها الاعتكاف، عند الإمام أحمد ينفع الشرط هنا لأنها ما تنافي الاعتكاف، وقد يكون فيها مصلحة أخرى وقد يكون يعني فيها مصالح، وهذا في سعة يعني في نوع سعة. نأذن لكم الباقي لنا باب واحد. نعم. الله أكبر الله قال زياد قال مالك يعني لو ان عندكم ذكر الاصل الأبواب هذه إلى ليلة القدر كلها. قال يحيى، قال زياد، قال مالك، يعني ترى ما سمعت المالك. طيب لا بأس بنكاح، لا بأس بنكاح المعتكف بنكاح الميت ما لم يكن للمسيس. قال المرأة المعتكفة أيضا تنكح نكاح الفضة ما لم يكن للمسيس. يعني النكاح الملك معناه العقد فقط، العقد ما يؤثر. إذا كان اضطروا مثلا إلى مسألة العقد وهو معتكف، الولي معتكف والزوج معتكف والزوجة معتكفة، فإنه لا بأس بالعقد هنا، لا يشابه المحرم. المحرم حتى العقد ما يصلح منه، أحيانا ترى يكون ضرورة، يعني مثلا الآن إجراءات مثلا معينة والزواج بعد العيد ولا بد أن يخلصون العقد الآن ولا شيء، ما في مانع أن يأتون في المسجد ويعقد لهم ولا يوقع لهم ولا، ما في مانع لأن هذا ما يشغله. نعم. قال ويحرم على المعتكف من أهله بغير ما يحرم عليهم منهن بالنهار. منهم بالنهار، يعني المعتكف ليلة ونهار سواء، نهار صائم وليلة معتكف، ما يمس أهله أبدا، لا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد، لا ليل ولا نهار، المباشرة اللي فيها شهوة. نعم. قال يحيى، قال زياد، قال مالك، ولا يحل الرجل أن يمس امرأته وهو معتكف ولا يتلذذ منها بشيء بقبلة ولا غيرها. أبدا ما يجوز، أنه قوله هنا يمسها يعني بشهوة، يمسها بشهوة. أما لو سلمت عليه ولا زارته ولا غسلت رأسه كما مر هذا لا بأس. لا يتلذذ منها بقبلة ولا بأي شيء، لأنه هذا مضاد للاعتكاف، الخروج والنساء هذه أكثر مضادة للاعتكاف، وهذا مذكورة في القرآن. ولا تباشرهن، ذكر الله المباشرة، قال وأنتم عاكفون في المساجد، يعني لازمون المساجد، هذه الشرطين ذكر الله في القرآن. نعم. ولم أسمع أحدا يقرأ من المعتكفة ولا المعتكفة أن ينكح اعتكافهما، يعني العقد، العقد إيه؟ نعم. ولا يقرأ للصائم أن ينكح في الصيام، يعني العقد. وفرق بين نكاح المعتكف ونكاح المحرم أن المحرم يأكل ويشرب ويعود المريض ويأتي الجنائز ولا يتطيب، والمعتكف والمعتكفة يدهنان ويطيبان ويأخذ كل واحد منهما بشعره ولا يشهدان الجنائز ولا يصليان عليها ولا يعودان المرضى، أمرهم في نكاح مختلف. قال مالك وذلك الماضي من السنة في نكاح المحرم والمعتكف والصائم. وكمل كتاب الاعتكاف الحمد لله على حسن عوني. يقول مالك ترى في فرق بين المعتكف والمحرم، المعتكف مثلا المحرم مثلا يأكل يشرب، المعتكف يصوم بالنهار، المحرم يعود المريض ويشهد الجنائز، والمعتكف ليس كذلك. المحرم ممنوع من الطيب، والمعتكف يتطيب ويدهن ويأخذ من شعره، وهذا كله. شوف كلمة مالك هنا ولا يصليان عليها، لا يشهدان الجنائز ولا يصليان عليها، لأن الصلاة كانت في الجبان، لأن الصلاة كانت في الجبان وليس في المسجد. أما لو كان عرضت الجنازة في المسجد هذا ما يأثر في الاعتكاف، بالعكس هذا عمل خير وجاء في المسجد، يعني ما يتناقض مع الاعتكاف. لكن في وقتهم ما كان فيه صلاة إلا في الجبان في المقبرة، ولا يعودان المرضى فأمرهما مختلف. نعم.